أحسن الله إليكم. السؤال 21: ما حكم استعمال كاميرا الفيديو عبر البرامج الموجودة بالشبكة؟ وجزاكم الله خيرا. أقول هذا من الهوس، وفي الحقيقة هو من تزيين الشيطان نشر الصور ذوات الأرواح، وهذا الباب من الصور أو هذا النوع من الصور محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا بسط في غير هذا الموضع فتكفي فيه الإشارة. هذا أمر. أمر آخر، ماذا يريد الناس مثلا من صورة هذا المتكلم؟ ليس فيها لذاتها فائدة أبدا، وإنما الفائدة في العلم الذي يلقيه المسؤول أو المدرس على السامعين. فلا تغرنكم مثل هذه الأمور، فإنها من أبواب الحيل على المحرمات، وذلك من تزييم الشيطان.